كانت بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها وَأَمَّا صلى الله عليه وسلم.